بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 58 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. شرط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة، الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون، وهي في 5 أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دين، ينقص النصاب، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نشير هنا إلى ما جرت العادة بالإشارة إليه من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي. فالزكاة لغة قالوا هي النماء. الزكاة في اللغة مأخوذة من الزكاة الذي هو النماء. وأما الزكاة في الاصطلاح قالوا هي جزء معلوم في أموال معلومة لطائفة معلومة، هكذا عرفوها بهذا التعريف المبهم. قالوا جزء معلوم في أموال معلومة لطائفة معلومة. فالزكاة جزء، ليست كل المال لكنها جزء، سيأتي إن شاء الله تحديده. قالوا في أموال معلومة، إذا ليس كل شيء يزكى، إنما الذي يزكى هي ما يسمى بالأموال الزكوية وهي معلومة، وهي 5 كما ذكر المؤلف فيما يأتي. قال بعدها لطائفة معلومة، إذا لا تعطى أي أحد، إنما تعطى طائفة معلومة كالفقراء والمساكين، وسيأتي بيانهم إن شاء الله. ثم بدأ المؤلف قال: شروط وجوبها 5 أشياء، يعني أن الزكاة إنما تجب إذا توفرت هذه الشروط 5. فإذا وجد الشخص أن هذه الشروط منطبقة عليه فإنه يزكي. قال المؤلف: أحدها الإسلام، وهذا شرط معلوم، بل إنه شرط كما مر معنا في كل عبادة. كل عبادة لا بد فيها من الإسلام، لأن الكفار لا يقبل منهم عمل. قال: فلا تجب على الكافر، لأنه ليس من أهل العمل المقبول، ولو مرتدا، هذا إنسان كان مسلما ثم ارتد فيقال لا زكاة عليك لأنك مرتد. واعلم أن قوله لا تجب على الكافر ولو مرتدا ليس هذا من باب التخفيف عليه، ولكن مراد أن لا تجب عليه يعني أننا لا نطالبه، لا نأتي إلى الكافر مهما كانت أمواله ونقول أعطنا الزكاة، لا نفعل هذا، لكنه مسؤول عن ماله عند الله عز وجل ويحاسب عليه ويسأل عن مدخله ومخرجه، هذا شيء إلى الله. لكن بالنسبة لنا في الدنيا لا نقول للكفار أعطونا زكاة أموالكم، هذا معنى كلام المؤلف. قال بعد ذلك: الحرية. ضد ماذا؟ الرق، أو ضد الملك. فالحرية لا بد منها. قال: فلا تجب على الرقيق، الرقيق المملوك هذا لا تجب عليه زكاة، والسبب واضح، لأن الرقيق ماله لمن؟ لسيده، فالرقيق لا يملك وبالتالي لا زكاة عليه. ثم قال المؤلف دفعا للتوهم، قال: ولو مكاتبا. من المكاتب؟ مر معنا، هو الذي اشترى نفسه من سيده. يأتي العبد ويقول لسيده: بعني ماذا؟ نفسي، بعني نفسي. فيقول: بعتك نفسك بكذا بعشرة آلاف، ثم يبدأ يعطيه العشرة تباعا، يشتغل ويجمع ويبحث، فإذا وفى المتفق عليه صار حرا. فهل المكاتب تجب عليه زكاة لو أنه كاتبه سيده وصار يعمل ويتجر وتجمعت عنده أموال؟ هل يزكي؟ ماذا قال المؤلف؟ لا يزكي، لأنه لا يزال عبدا، بدليل أنه لو عجز عن توفية المتفق عليه يعود ماذا؟ يعود عبدا، بل إنه عبد. بل بإمكان سيده أن يقول ألغيت المكاتبة، ثم يبقى على ما هو عليه من الرق، فلهذا لا تجب الزكاة إلا بشرط الحرية. قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، بقدر ملكه لنفسه. المبعض ما معنى المبعض؟ الذي بعضه حر وبعضه عبد. وهذا مر معك، ويتصور هذا إنسان، هذا عبد بين اثنين، اشترك شخصان في عبد، ثم حرر أحدهما نصيبه أعتقه، والآخر قال لا أعتقه. مر معك أنه يقال للعبد ماذا؟ يقال اتجر واشتري الباقي، أو يقال للذي بقي يقال حرر نصيبك، بمعنى كاتب هذا. هذا هو الأصل، لكن لو قدرنا أنه ما تيسر هذا فإنه يبقى مبعضا، يبقى نصفه مملوكا والنصف الثاني حرا. هذه الصورة كما ترى يعني قليلة، وهي في ظروف عدم وجود العبيد هي معدومة، لكن حكمها الفقهي كما ترى أنه يزكي ماله بمقدار حريته، بمقدار ما ملك من نفسه. ويكفينا هذا التقرير لأن المبعضين الآن لا يوجدون. قال بعدها الثالث، قال ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. هذا الشرط من أهم الشروط، ليس كل مال يزكى. إنسان معه 100 ريال هل يزكي؟ إنسان معه أو عنده مثلا 3 شياه 4 نوق هل يزكيها؟ نقول انتظر، عندنا الشرط لوجوب الزكاة. ما هذا الشرط؟ أن يبلغ مالك نصابا، ملك النصاب أو ملك على ما ضبطها في النسخة. وهذا سوف يأتينا إن شاء الله بالتفصيل، ما هو النصاب في كذا وفي كذا، سيأتي إن شاء الله في أبوابه. لكن أفاد المؤلف هنا قال تقريبا في الأثمان، تقريبا ليس تحديدا. والأثمان سيأتينا إن شاء الله أنها الذهب وماذا؟ والفضة. فالنصاب في الذهب والفضة تقريبا، يعني المسألة ليس على سبيل التحديد، وذلك أن الذهب والفضة مبنية على المقايسة، بمعنى ماذا تساوي مثلا 20 مثقالا في الغرامات الحديثة، وماذا تساوي مثلا 100 درهم في الريالات الموجودة. فالمسألة كما قلت مقايسة وتقريب، فإذا قالوا هذا يساوي كذا تقريبا فهنا بلغ النصاب ويزكي، وكما قلت لك سيأتي إن شاء الله في بابه. قال تحديدا في غيره، في غير ماذا؟ في غير الأثمان. فمثلا في بهيمة الأنعام، في السائمة مثلا منها ستأتي، أن إذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، 5 تحديدا أو تقريبا؟ تحديدا. فهذا معنى قول المؤلف تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيره، وسيأتي كما قلت لك. قال بعد هذا الرابع، قال الملك التام فلا زكاة في كذا. هذا الشرط يختلف عن الذي قبله، الأول ملك النصاب، والثاني أن يكون الملك تاما. وبعض الفقهاء يعبر بتعبير آخر، ما هو؟ استقرار الملك، أن يكون الملك مستقرا. والمؤلف عبر بالتمام. ما معنى يكون تاما أو مستقرا؟ قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. دين الكتابة الذي شرط إليه قبل قليل كتب عبده بعشرة آلاف. عشرة الآلاف هذه ليس على سيد العبد زكاة فيها، والسبب أنه ما ملكها. الآن عشرة في ذمة العبد لكن ملكها غير تام، قلنا قبل قليل قد ما يستطيع أن يوفيها، وقد يلغي السيد الاتفاق، فالملك ليس تاما بل إنه ملك معلق ليس مستقرا. أيضا الصورة الثانية قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة. حصة المضارب، من المضارب؟ المضارب سيأتينا إن شاء الله في بالشركة بما يسمونه بشركة المضاربة، يعني يعطي شخصا مالا ليضارب في الأرض ويشتري ويبيع، فهذا منه المال وهذا منه العمل، هذا تسمى مضاربة وستأتي في بابها إن شاء الله. فحصة المضارب ما فيها زكاة لأن الملك غير تام، فإذا جاء الشخص إلى الذي أعطاه ماله وقال كم المال الآن، ماذا ربحت؟ فربما يقول ربحنا عشرة آلاف. عشرة الآلاف هذه ما زلنا نضارب فيها، ربما غدا تصبح لا شيء تذهب كلها، وربما تزيد أضعافا، فالملك الآن غير تام، فإذا حصة المضارب لا زكاة فيها. إلى متى طيب؟ إلى متى لا زكاة؟ قال المؤلف قبل القسمة، فما دمنا لم نقتسم وما دام يشتغل ويضارب فالمال عرضة للذهاب والنقصان أو للزيادة، فهو ملك غير تام. هذا معنى كلام المؤلف أن يكون المال مستقرا فلا زكاة في حصة المضارب. وهذه القضية بخصوصها فيها خلاف، وهل فعلا ما فيها زكاة يعني قضية حصة المضارب أو يزكي الذي وجد الآن ومر عليه الحول، هذه ما ندخل فيها الآن، لكن المؤلف اعتبر أن الملك أو استقرار الملك لا بد منه ومثله بمثالين. قال بعد ذلك الخامس، الخامس من أي شيء من الشروط، قال تمام الحول ولا يضر لو نقص بعض يوم نصف يوم. تمام الحول، وهذا معلوم أن الزكاة ليست أسبوعية ولا شهرية وإنما على تمام الحول، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة. من السعاة؟ الذين يجمعون المال، كان يبعثهم على رأس السنة على رأس الحول، وهذا الشرط واضح له أدلة كثيرة منها ما ذكرته لك الآن. قال ولا يضر لو نقص نصفا. ما الذي نصب كلمة نصفا؟ لو نقص نصف يوم، لماذا هي منصوبة؟ ألا تكون مرفوعة؟ لو نقص نصف يوم، ها؟ لا، لو نقص الحول نصف يوم ماذا تكون؟ مفعول به. لو نقص الحول نصف يوم، لو نقصه فالفعل متعدي. المعنى واضح، لو أن إنسانا قال الحول ما تم، بقي عليه نصف يوم، بقي عليه 12 ساعة، وهذا ربما يكون في إنسان دقيق يعني يحسب حوله بالدقيقة، فهذا يقال نصف اليوم لا يضر، بمعنى زكي مالك، والنصف هذا يسير فلا يسقط وجوب الزكاة. ولكن هذا يعني فيه نظر، إذا كان الحول ما تم وهو متأكد أنه بقي نصف يوم فإن الوجوب مع هذه المدة يعني ليس بصحيح. الصواب أن الزكاة على تمام الحول، ونصف اليوم يفرق كثيرا، ربما يزيد المال خلال نصف يوم وربما ينقص، أليس كذلك؟ وربما يموت، من الذي يموت؟ صاحب المال، وإذا مات لا زكاة، انتقل المال إلى الورثة فلا زكاة. على كل حال هذه صورة نادرة في إنسان يضبط زكاته بالساعة، فهذا حكمها. أما غالب الناس في قضية الحول كيف يحسبونه؟ تقريبا يقول زكاتي في رمضان. رمضان ما شاء كم يوم؟ 30 يوم، ولا يزال يخرج زكاته في رمضان من أوله إلى آخره. بعضهم يقول زكاتي في أول ذي الحجة، ثم لا يزال يخرجها خلال العشر كلها. فالمسألة فيها سعة عند الناس بنحو ما ذكرت لك، لكن التدقيق حكمه كما تبين. قال بعد هذا: وتجب في مال الصغير والمجنون. صغير ومجنون، من أين لهم الأموال؟ صغير هذا في المهد، ربما ورثه فقط، ما في صورة ثانية، ربما أهدي له وهب مالا. وكذلك المجنون، فالمؤلف يقول إن المال للصغير والمجنون تجب فيه الزكاة، وإن كان المجنون والصغير ليس مكلفين، لكن لا يضر. نحن الآن نتعامل مع المال ليس مع صاحبه، مع المال. والمال فيه حق لمن؟ للفقراء، في حق للفقراء بغض النظر عن مالكه. وهذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح، أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون. وذهب بعض العلماء إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصغير والمجنون، لأنه قد رفع عنه القلم. نقول رفع عنه القلم فيما يخصه، أما هذا يخص من؟ الفقراء، فلا بد من إخراجه. فعلى هذا الذين عندهم أموال لأولادهم الصغار أو لأولادهم مثلا المجانين في مصحات العلاج، هل يزكى عن أموالهم هذه؟ الجواب يزكى عنها، فلا بد أن يحصوها ويزكوها. طيب، قال بعد هذا: وهي في 5 أشياء. وهي الضمير يعود إلى الزكاة، في 5 أشياء. قال: في سائمة بهيمة الأنعام، وستأتي قريبا إن شاء الله، وسوف نعرف أن السائمة هي التي ترعى من بهيمة الأنعام، ونؤكد هذا إن شاء الله. قال: وفي الخارج من الأرض. الخارج من الأرض من الثمار والحبوب، هذه تزكى وسيأتي إن شاء الله. قال: وفي العسل. ما العسل؟ معروف، عسل النحل، هل فيه زكاة؟ المؤلف يرى أن فيه زكاة، وسوف نشير إن شاء الله إلى أن هناك قولا آخر بعدم وجوب الزكاة. طيب، إذن على هذا أصحاب محلات العسل الآن يزكون أو لا يزكون؟ أصحاب الآن محلات العسل، محل كبير مملوء بالعسل، نقول هذا ليس المراد هنا. المراد بكلام المؤلف في العسل الذي يجمعه الإنسان من النحل، أو يجمعه مثلا من الجبال أو من المناحل، فإذا جمع كمية هل يزكيها؟ المؤلف يرى أنها تزكى، وسوف يأتي إن شاء الله مقدار النصاب فيها. أما عسل المحلات والدكاكين فهذه كما قلتم هذه عروض تجارة، فإن يزكيها في المال الخامس. قال بعدها: وفي الأثمان وفي عروض التجارة. فهذه 5 أموال هي التي تسمى الأموال الزكوية، إذا ما عداها لا يزكى. هذا إنسان عنده أواني كثيرة في بيته، هل يزكيها؟ عنده سيارات حاجته في واحدة، لكن عنده سيارات يا 3 5 أيضا لا زكاة فيها، لأن ليست أموالا زكوية. وسوف يأتي كما كررت عليك في كل نوع باب مستقل. قال بعدها: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. هذه من أهم المسائل التي يسأل فيها. قال: يمنع وجوبها، وجوب ماذا؟ الزكاة. دين ينقص النصاب، المعنى أن هذا إنسان عنده مال زكوي لكن عليه دين، ثم نظرنا في الدين فإذا هو ينقص النصاب. لنفترض مثلا أن النصاب ألف ريال، لكنه مطلوب مثلا 500 ريال. الواقع أنه يملك كم الآن؟ 500 ريال. طيب 500 ريال أين ذهبت 500 الأخرى؟ هذه بسبب الدين نقصت، فدينه الآن نقص النصاب فلا زكاة عليه. بل لو قلنا إنه مطلوب أقل من ذلك، لنقل مطلوب 50 ريال، كم يملك في الحقيقة؟ 950. 950 ما بالغت النصاب. ما الذي نقصها؟ نقص الدين. هذه تصوير المسألة باختصار. فالمؤلف يرى أن الدين الذي ينقص النصاب لا زكاة فيه. وهذه كما قلت لك يسأل فيها كثيرا. بعض الناس يدخل فيما يسمى بالجمعية بين زملائه. الجمعية هذه من طريقتها أنها تقرض. الجمعية هذه كل سنة أو كل شهر يضع فيها. سألنا عن رصيده، قال أنا لي كذا سنة رصيدي فيها 50,000، لكنني اقترضت من الجمعية 100,000. 100,000 هل أزكي؟ نقول رصيدك كم؟ 50. إذا زكي 50. قال أنا مطلوب 100، مطلوب نصيبي وزيادة. فعلى كلام المؤلف ماذا يقال له؟ لا زكاة عليك، لا زكاة، لأنك الآن عليك دين ليس ينقص النصاب ولكنه يستغرق النصاب، يستغرق النصاب. فعلى كلام المؤلف لا زكاة. ولكن الظاهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبعث السعاة ولا يخبرهم أن يسألوا الذين يزكون ويقولون من عليه دين فليخبرنا حتى نخصمه. ما كان يفعل كذا، بل كان يحصي الأموال الزكوية ويؤخذ منهم مباشرة ولا يسأل عن الديون. ولهذا المرجح في المسألة هذه أن الدين لا ينقص النصاب. الدين في جهة والزكاة في جهة ثانية. هذا هو الذي يترجح في المسألة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب فإن قال أنا علي دين وعلي زكاة، بأيهما أبدأ؟ ماذا أقدم؟ ها؟ نقول قدم الأسبق، قدم الأسبق. فإذا كان الدين قد حل أخرج الدين ثم انظر في الباقي وزكه. إذا كانت الزكاة هي الأسبق زك ثم اقض الدين، بمعنى أن دينه يحل في رمضان وزكاته تحل في الحجة، فماذا يقدم؟ نقول يقدم الدين هو الأسبق. ثم إذا قدمت الأسبق الباقي تعامله معاملة خاصة. إذا ننتهي من المسألة هذه، وهو أنه يمنع وجوبها دين ينقص النصاب، المرجح خلافه. قال بعد ذلك، قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. مات وعليه زكاة لم يزكي، فإن نأخذها من التركة، لأنها أصبحت الآن ماذا أصبحت؟ أصبحت دينا، دينا لله، فلا بد أن تؤخذ. كيف عرفنا أنه مات وليس عليه أو عليه زكاة لم يخرجها؟ نقول نعرف هذا من خبره هو، من وثائق وجدناها وما أشبه ذلك. بعض الناس يمرض لهم مثلا أبوهم في رمضان ثم يموت في شوال، ثم يقول كان من عادته أن يزكي في رمضان. نقول هذه صورة في المسألة، فلما مات في شوال وهو لم يخرج الزكاة في رمضان عرفنا أن عليه ماذا؟ زكاة. فيقال لا تقتسم التركة حتى تخرج الزكاة، أخذت من تركتي. طيب فإن قال إنسان هذا الذي مات نسأل الله العافية كان من نيته أنه لا يزكي ونعلم هذا، وهو تركها تهاونا، فهل نقول تؤخذ من تركته، أو يقال خلاص هذا مال للورثة الآن هو يتحمل وزره، فما رأيك؟ نقول لا، تؤخذ من تركته ويعطى الفقير حقه. ثم الإثم وعدم الإثم هذا الله سبحانه وتعالى يتولاه، لكن نحن الآن علمنا أن هذا المال في زكاة للفقراء فلا بد أن تخرج. إذن انتهت جلستنا هذه الليلة بهذه المقدمات التسخينية، ولنا إن شاء الله عودة في الأصناف الخمسة، والله أعلم.